ትንሽ የሚፈር የመጨረሻው ለዚህ እንደፈለ والجزاء على الاعمال ثابت بالعقل وواضح في الشرع انت من كتبنا اسكي درس معين ها ان بعضه وان يكون المحسن كالموسي او يجعل المسلمين كالمجرمين لا درك قراش الله يمتبك ادلم ان ስለዚህ ያ ማን የሚባል ነገር አለ ማለት ነው ፍታው የሆነ ሚዛናው የሆነ በየነና ፍድ ለመስጠት فإن بعض المحسنين كثير بغوشريوج يموتوا يموتان قبل أن يجزى على إحسانه بسرعوا خير سرع جزاون كفيون تاقين يموتان لن يموتان سنت محسنا له فإن بعض المحسنين كثير بغوشريوج يموت يموتان قبل أن يجزى كفيون تاقين على إحسانه بإحسانه لا يكفيون تاقين وبعض المجرمين كثير اندزوا قفنيوتهم يموت يموتان قبل أن يجازى ሳይሰጠው አላ ኢግራሚ በግፉ ላይ የጅንታ ያገኝ አይጅዳና ይጃዛ ይለየ ጃዛ ይጃዚ قبل አይጃዚ ይለየ ጃዛ ይጃዚና አይጃዚ ያንኛው ጥሩ ክፍያ ላይ ይሄንኛው ደግሞ የጅን መስጠት ማለት ነው አይጃዛ አንድ ላይ አንድ አይነት አይደለም ፈርባችሁ ፈላቡደ የማይቀር ጉዳይ ነው አነሁና ከዳራን እዛ ላይ ወይም እዛ ሀገር አለ አነሁና ከእዛ እኛም ማናቀው ዓለም ዳርን የሆነ ሀገር አለ ይዛዛ فيها የሚከፈልባት የሆነ ሁሉም منهما ሁሉ እያንዳንዳቸው ማለት ነው منهما ማለት አይል ሙስሊም ወልሙጅሪም እያንዳንዳቸው ክፍያቸውን የሚያገኙበት ሀገር አለ ወሙንክሩ البعث بعثን تنسئ የተቃወመ ሰው ካፊሩን ከሃዲ ነው كما قال تعالى الله راسه እንዳለው من الى الله دعنا الذين كفروا ان الذين يكادوا سوج من ادربوا ተከራከሩ ሞገቱ ምን ብለው አለዩ ባዓቱ አንከሰከሰን ብለው ሰላ እንደታ ለቱባዓቱነ ወላሂ ተከተከታላችሁ ثم لتنبؤن እንነገራላችሁ ያንዳንዱ የፈራችሁትን ፍራ ብለዋል አላህ ዳአመ الذين እንዛ ሞገቱ ከፈሩ የካዱት ሞገቱ ነው ያለ የካዱ ስለዚህ በእትን የተቃወመ ሰው ከካፊር ካፊር ነው ማለት ነው አለዩ ባዓቱ አለነከሰከሰን ሞገቱ وقوله يميلون قال سنن ملكت فيقوم الناس توثقون له من قبورهم كمقابروቻቸው ይነሳሉ ሶፋተን አማል ባሆኑ ማለት ነው ሶፋቱን ይነሳሉ ከመቃብሮቻቸው የግድ መቃብር ውስጥ ያለ ብቻ አይደለም ይነሳው ጊዜ በለዋለ ተቃጠላለው ወሰደ በጣም ብዙ አይነታል ምን ቆቦሪህም አክተሩን አይቶ ነው ምን ቆቦሪህም ከመቃብራቸው ይነሳሉ አለ የተቀበረ ብቻ አይደለም ሁሉ እንደውም ወስተን የውመ ዩናዲ ልሙናዲ ምን መካን ቀሪብ ይላል የውመ ይስማዑነ ሰይሃተ አደ የውም ኹሩጅ ወስተን ስማ ያ መሐመድ የውመ ዩናዲ ልሙናዲ ፈጣሪው የሚጣራ እለ ፈጣሪው የሚጣራው ምን መካን ቀሪብ እቅርቡ ቦታ ላይ ሆኖ ፈጣሪው የሚጣራበትን እለ ፈጣሪው ማን ነው መላእክታ ነው ተብሏል ይህ መላእክታ አላህ ጥሪ አድርጓል ይመካንን ቀሪብ ሆኖ ጥሪ ያደርጋል ወመልክያ ማሊቆም ማለት ነው ይህ መካንን ቀሪብ የተባለው ቁድስ ኢየሩሳሌም ወይንም ቤተል መቅደስ አካባቢ ያለ ቋጥኝ ድንጋይ ላይ ወጥቶ ነው የሚጣራው ተብሏል አየቱሃል ዒባሙል ባሊያ ወአውል አውሳል ሙተቀጥዓ ان الله يأمركن ان تجتمعن لفصل القضاء يميلون طريا كرتا هنا يوم ينادي المنادي من مكان قريب طريون ايتو هل العظام الباليه انت بتثبتات انت هو يلا والاوصال المتقطعه يتقرارت شجماتنا سغا هو ان الله يأمركن الله يذاكوان لتجتمعن عند تتسبب لفصل القضاء بين فرد يستقاصونهنا يلا ከዛም በኋላ ነፍ ይነፋል ከቀንዱ ይነፋል ማለት ኢስራፊል ማለት ነው የሚገርመው ሁለቱ ነፍ ከመካከል አላህ ምን ያደርጋል ሁለቱ ነፍ ከመካከል የተወሰነ ርቀት አለ ወደ 40 አመታት አካባቢ አለ ይላሉ እዚህ መካከል ላይ 40ውን አመት አላህ ይፎክራል ነው ማለት አነል መሊክ አነላህ አይነል ጀባሩ አይነል ሙተከብሩ አይነል ጀባቢያ አንባገነኑ ሲፈጁ ምን ዋጣቸው የትገቡ እነዛ ኩራተኞች እያለ ይፎከራል አላህ أنا الملك أني نجس أني نبكى نكره أني من الله إلى الله أربع أمس السلام ينكاد الرجبوها لما شرح لي لفصل القضاء يهونا مك عند وندل مني أخبرني هنا زناد يزنباي سببا يا زناد بمزنب عجب الزنب يمبالو ما جرات هذا الله يقول لك يقوم من زر فري فسيان لك عاثم من مثل النجر أسواك بكلان لك أسفي بكلان لأبدال هو النفاس من أبردت من اللسان نفخي النفال كذان بوهالا عجر لا يتنوت عليك من الملك نفسه سلك كنا جبوا بيبو تاسف بلو بي كفاس جبوا يبالالو كلهم مريت يتنسك استجبالك كفاس استجبالك كذانو يوم يخرجون من الأجداث يسير أمان كمك عبراتو يتنسك ليوت عبي شروجه لا ترد مالكنا فيقوم الناس توجكوا مالو من قبورهم كمك عبراتو ينسالو حفاتا عما لباهنا جمع حاتم يحافي بالقلولانو حفات مالك حافي حافي مالك وهو الذي ليس على رجله نعلم أما نتلاج أما إلى الأولى خف شفت أما من الأولى نعل مالك نتلاج أما ركندو مالك ولا خف شفت أما إلى الله شغله خفاتون ينسالو يسولي جوز الناس أكتب ما جمال عند التول اللي بيس مالك دورو تري عند دورو مالك عراتا عراق تاشون ينسالو عراق تاشون جمع عار يعاري في الولاد عراق مالك عراق تاشون ينسالو وهو الذي عاري مالك الذي ليس عليه لباس يرسل الله تهونه ينسال راق تاشون هل غرلا يتجرز هنا جمع أغرل مالك أحمر داله أغرل أغرل يا أغرل إن يا غرلا فلوران غرل يبالا يا أحمرنا يا حمراء فلورالو حمر عنده هنا هذو مالتنا حمر أيج مالتنا غرل مالت يا تجرزو مالتنا أغرل سينجلارو يوندنا غرلا يسيبونا تجرز يتجرز غرلا حمراء سوداء بيضاء عندالو مالتنا أغرل أبيض أسود عندالو يوندنا ما أغرل يبالا يا تجرزو هنا المستعد جمع أغرل يا أغرل فلورانو غرلا مالك وهو أغرل مالك الأطلف الذي يا أطلفنا لم يختن يا يتجرز مالكنا أطلف منه يرى في هنا مرنا ترجم الله أنتم أدراوي أطلف يالو أطلف مالك الذي لم يختن يا يتجرز مالكنا ديريكتا مرنا الله فاستقدمه وهذه الصفات الثلاث النزل صوت بحرياتوش النزل صوت بحرياتوش عام مالكا راقوت غرلن هنو من نساتاتو يكونون عليها يتولجوش يهونو باقال حين قيامهم لكسي النسو من قبورهم كمكابراتوش النسو مكابروش يالله مالكنا مكابروش يالله أبواراتو كيد عامد هنو يتكاتل أوريب الله أوريب الله من هنو نجب هنو سب هنو أصالر سوكنا مالكنا إجيان دان دو سبب سبب مجمرة يفتر جيتا لأنم مملكا يفتر كل مراقط من النساء يكونون عليها بالزليفون الله حين قيامهم سنت من قبورهم كمتعبراتهم سنت هذا يه ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام عند التناثر بحديثاته ففي الصحيحين بخارنا مسلمنا يتجد بحديث الله أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا الله ملاكتنا إن قبل والسلام لعائشة رضي الله عنها إنكم إن أنتم النبي عليه الصلاة والسلام تحشرون فتكة قتالاتي إلى الله ودجفا فتكة قتالاتي تند دالاتي يوم القيامة يكيامات خفاة أما لباهناتي أما إلى الله عراة رافطة سنوناتي غرلا لا تجرزوا هنا يتولدوا ودع الله إن الدالو يملون نقروا في النبي عليه الصلاة والسلام لا عيشة إنه ما عيشة عند فلالك الرجال والنساء ينظروا بعضهم إلى بعض يا رسول الله وانتم سيكم عندلي عندلي لون جاجو كل مراقبون عليك هي عليه الصلاة والسلام عائشة الأمر عشت من أجلهم مهم ذالي يه آسات سباكي نبزان لسي يسولك يه واندنا يه سيكم اني بالب بس الجارة فأنا تنسل على مستنى من نجوان عليك الأمر عشت من أن ينظر بعضهم إلى بعض من البليلات جبا عندلي لون كمير يزان بجي هلهم بيه هنا مانو كجنة اللي يسمو أرق فأمنا سر إلتنا الحديث حديث يكسلا يزان رات إراق السنة تهلم يمجمّر على السنة لبسط ما نتو نبي الله إبراهيم والذي أول من يفتع የመጀመሪያ የሚለበሱት ልብስ ለሰው ልጅ ሁሉ ራቁቱን ሁሉ አይከተልም። ሲነሱ ግን ከመቃብራቸው ተነስተው ወደ መሐሸሩ ሜዳ ሲሰበሰቡ የሰው ልጅ ወደ መሐሸር እየተመመ ሲሄድ ሁሉም ራቁቱን ማንንም ምንም አያውቅም። ይሄ ወንድ ነው፣ ይሄ ትልቅ ነው፣ ይሄ ትንሽ ነው፣ ይሄ ጥቁር ነው፣ ይሄ ቀይ ነው። ግን አንድ ነገር አለ። ምን? እንትና ይዘኝ ይሆን ፊቱን ብቻ ታየዋለህ። ወንድም ነው፣ አባት ነው። የውመ የፍሩ ልመርኡ ምን አቢህ ምን ኡሚህ ወአቢህ ወአኺህ ወሳሂበትህ ለቲ ትእዩ ይሸሻል። ሁሉም ይደበቃል። ምን ይጠብቀኝ ይሆን የሚል ነገር ሀሳብ ነው እንጂ ጭንቅላት ውስጥ ያለው ይሄ ወንድ ነው ይሄ ሴት ነው የሚለውን ሀሳብ ጭንቅላት ውስጥ የለም። سبحان الله، هذا والله نعتبره بالامتحان الذي نحن نحسبها سنحسبها بعد 15 ايام عارف كثر من كم بها لا يمر على فاينل بذان ساعات عند اذهم كاي تنيشوا تنيشوا تنيشوا تنيشوا تنيشوا هنا الشنطه من ياكل لما تفكر يسوي لك تعريفه انتم تعلم والله فديننا بهذا اليوم الذي سنقوم امام الله رب العالمين. الله من اله على يظن أولئك لما هون النجي سويت سايد فرات فرمنا أنه مبعوثون ليوم عظيم لجعل كبارك أن نتعلم بلو عاشون كمي شايد فرات فرم أجل الظلم بدل من يسروا سويت كمي شايد فرم يزان لك من من كمي شايد فرم بلو كمي شايد فرم بلو ليوم عظيم يا الله الله عظيم كانوا إنا من لن لو يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم زلزلة الساعة يكامة من كتبقاتي عرب في قوتي قوتي عند الكتما طور بيستف أربع عصمو دورو فلان كلاب التمتا عند الكتما ودي يتنم التامل زوج يتنم التيري ربس بشنو عند الله بريزي هلو بيستف دار كلاهن تقوت شي فرار رسو عصبو يزان اللي سلمو سما يتنم التقال يوم تبنو عشن قدر ميلين اللي سولي جو سلمت أربع تيجينا يزان ساعة دقمو امياسا سلو امي سرسوين امي سعيوتين كتبتار اللي أمامنا شيء الذي تأتيه هنا نجر الله من إما الجنة وإما النار إما الخسارة وإما الرح ويفر ويدبو كفارة الله يما النار أو عالم الوجه تريد من الدول في عين الشيء قد الله فتنو أن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تزحال كل مرضعة عما أرفعت الناس المتحات أبا الناس راسي يمتحات أبا ولي يمتزن الزعبة ألسنا وتدع كل ذات حمل حملها نفسكر المساطر جدتنا عنده رجل بنور نور الثاني بنور نوره نفسكر حاصر ذلك بدي مثلاتي وترى الناس سكارة يقول جوز السكر سراوية تاكتوان وما هم بسكارة فما تتعر اللي مفكروا ولكن عذاب الله شديد يا الله كتاك جدي كفا مهن فلم يخوفنا يزدان ساعات بالمنه كوتي من امتكن يدخل من امتكن يدخل لزدان ألت أهم نظرونا يزدان بجي من أينة كوتي عند المفكر أهم لا يسلو نظرونا يقدمنا في من ما يتم فقط أخبرنا الله بالكتاب والقرآن وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه فالذي نزال إلت في إعداد يحصل لقال لزارينا زارينا إذا قدس يحصل لقال لأن لا تأيي زاري أي واجد لأن لا تأيي زاري نسأل الله نبس لأن لا تأيي زاري لا يبحر السفرة أي سبحان الله كان يغتاب بعضنا البعض كفل كفل أكسن يامل كفل كفل أكسن يسألان كفل كفل أكسن يوقفتان أني كان تشعر الله لان علم والله والله علم إنكوا عند نجر الله والله دعوة وانبت عمنا سمر الله كلهم قويلة أم الله عندما نستمع سنة سمار الشام سنة أمن عند المدى الله أعلم والله عند نجر من الله نجر الله ما كل ديننا لديننا وانتما نرى الله بالله أصلي لا رأس لكبر لمن لمن لمن عدد بقى لدينه لرأسه لدينه في وسن دين مدين من تعطيهم إنه ودين منه إنيا لدين لكم لا إيمانات لا إسلام خلقنا من أجل هذا خلقنا من أجل التوحيد على قارعة ثم القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يبدو إلى ذلك إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها به كل ثلاث أمان من الأرض أقرأ في مكانه أنا من الله يوم القيامة عندنا ميزان الله ويسو الجرافي من الزنال ويسرو من الزنال ويمسيحي من الزنال لسولي هي راسي نتالة حتى يتم السر من الله يوم القيامة شراط الزرق من أين تنهي سراط إن دسني من التالفه ومن أين استقلت አሁን ከታይ ላይ ነው ማለት ፀሐይ ትቀርባለች ምን ያክል ነው ለመሆኑ ወደ ሰው ልጅት አናት እንትቀርብ የዛንለት ሁሉም በስፋት ይጣጣላል ወይስ ይጣላል የምንም ከታይ ነው ምን እንመለከተው ኢንሻአላህ እና ወላሂ አንድ ነገር ምን አለ መሰለኝ አዲናችን ላይ በጣም ተንከራ ያስፈልገና በተለይ ግልስጣማ እስጣማ እኛ ከሰዓታት በኋላ ምን እንደሚፈጠር አናውቅም የደረሰብን አለ ቀን የደረሰበት አለ ከተናፋኑ ምን ሞት ይኖራል እንሄድ አለ ሁሉም ሀጅ ነው ግን አንድ ነገር አለ አልእስጣማ خير من الف كرامه بل هي كرامه عظمى ይላል ይዳን ይል ሲጠየቁ ለመሆኑ ካባቶስ ምንድነው የሰሙት እንደው ትልቅ ነገር ሲሏቸው ብዙ አመታትና አሳልፍ ያለው አንድ ነገር ግን እስካሁን ድረስ እንግላት ሲያቀጥላል ነው ያሉት ምን አልእስጣማ خير من الف كرامه بل هي كرامه عظمى እስጣማ በያዙት ነገር ላይ ጻፍ ማድረግ መስና ይሄ خير من الف كرامه ከከራማ ከሺ ከራማ ስለጻፈ እንደውም ታላቋ ከራማ ማለት እስጣማ ነው የማይጀምር የለም የሚጠሩት ግን አነስተኛ ነው በላዕ በመጣ ጊዜ ፊትና በመጣ ጊዜ እንንገዳገዳለን ሁሉ በለለበት ጊዜ ሁሉም ጥሩ ሱኒ ነው በላዕ በለለበት ጊዜ ሁሉም የሚገርም ሙጃሂድ ነው በላዕ በለለበት ጊዜ ሁሉም ደግ ሙጣ ነው በላዕ ሲመጣ ግን ምን ነገር አለ ሁሉም ሹልክ ሹልክ ነው እኔ የለሁበትም ነው ሁሉም ያ والله ኢላ ነው ከዳር والله ዲና ስለዚህ በጣም ተንከረ እኔ እስቲቃማ የሚባል ነገር ግን እንዴ ከተعلموا ፈጥራው ከድሩሱ ያገኛችሁትን ሁሉ አንብቡ እስቲቃማን የሚያክል ነገር ምንም ነገር የለም እዛ ኩን ተሱንኝን ሱኒ ከሆነ እስቲቃማን የሚያስፈልግ የሶስተን ያለት የሁለት አመት አይደለም አንተ ጓደኛ መጥቶ አቅጣጫ ማስቀየር የለበትም ማለት ስልጣን ሲመጣ አንተ ማስቀየር የለበትም ገንዘብ ሲመጣ አንተ ማስቀየር የለበትም በሽታ ሲመጣ አንተ መቀየር የለበትም በቃ የጀመርከው ነገር ጀመርዋል ሙትበት እስከ መጨረሻው ማታ على هذا نبينا محمد عليه الصلاه والسلام وما على هذا ابو بكر الصديق والصحابه اجمعين وائمتنا العلماء تقعسنا لك اجي وجه هنا سنة اي በጣም ከኛ የሚያስፈልገው ነገር ምን ይላል መስራ አንቺ ስለዚህ የሚለው ነገር አለ فكيف تخاف الف قنديل من حولك يضاء ማንንም ታፈረው ማንንም ተፈረው ለምንም ኮንፊደንስ የማይኖር ባያቸው ነገር ላይ ዙሪያህን አንድ ሺህ ቅንድሎ ተለቁሰው ይላል አንድ ሺህ ታውዛ ብርቶስ ይሄ ማለት ምንድን ነው ዑለማዎች ያሉ ዑለማዎች አልተውበታል ዑለማዎች ያለፉበትን ሱና አንተ ለምንድን ነው የምትፈረው እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ አባሽ መንሃጃቸው የተበላሸው ነው አካሄዳቸው የተበላሸው ነው እንደነሱ ግን ኮንፊደንስ ያለው አይተሃል አይፈራህም ምንም አያውቅም ና ተከራከር የተፈለክ ነው ቁጭ ብለህ አንተም ማንንም የምትፈራ አንተ አልሐቅ አለ አቂደት ሰሊመት ፍሪሃ አልሙስተመጣ ምን አቂደት ይስነ ኢደን ፈለን ተሐ አንተ ማን ሂለ አርሱነቲ ወልጀማዓ ሰለፊ ይነ ማለት ተፈራለ አንተ እሱ ግን አርሱነቲ ወልጀማዓ ሱፊ ይነ ማለት አንተ አርሱነቲ ወልጀማዓ ሰለፊ ይነ ማለት ተፈራለ ምን እንዳለ ታቀለፊ አያ የምን አንተ በቅሎ በቅሎ የምን እና የምን ልጅ ነው እ ያህያና የፈረስ ምን ያቀለል ማለት በቅሎ የምን ልጅ ነው ያህያና የፈረስ ነው በቅሎን አባት ማን ነው አለ እናቴ ፈረስ ናት አለ የተጠየቀው ማን ነው አባት ማን ነው አለ አህያ ነው ማለት አፈረ ማን አለ አይ እናቴ ፈረስ ናት አለ አንተ ምንድነው አቋመ ስትባል መናሐጅ ምንድነው ስትባል አይ እኔ ሙስሊም ነኝ ወደ እናቱ ሄደ ሙስሊሙ ምን ተወጃ ፈረስ ምን ወልዳለች ፈረስ ፈረስ ነው ያለች ፈረስ አይይ ፈረስ በቅሎ ነው ያለች ከሙስሊሙስ የተለያየ ተወልዷል እዙስ የተለያየ ተወልዷል አንተ መናሐጅን ተናገር በቃ በቅሎም ኮን አባተ ማነው ስትባል ፈረሱን ተናገር ምንድነው አሁን እናቴ ፈረስ ናት አትሽሽ መናሐጅን ለምንድነው የምትሰራው ካልከው ይሁንና ለዋጣኛል ካል ይሁን ከሁን ነገር መናገር አኔ አልሽኝ ስለዚህ አይደከንህም አንድ አድርጋለሁ ምክንያቱም ለምን አኢመቱን ዑለማ حولك المحدثون انما نالي حولك المحدثون الكبار عملي ان ومن المحدثين بالتمتع الشيخ الألباني ومن المفسرين بالتمتع الشيخ الشنقيطي صاحب الأضواء البيع علقوا المفسر القرآن بالقرآن يفسروا الشيخ الشنقيطي ومن الفقهاء ومن العلماء الفقهاء بالتمتع الشيخ العثيمين عملي ومن بعاقبة لا يدقنوا يحتفانوا على اللقصة سمت مدى إن ابن باز قال إن ابن تيمية قال إن ابن القيم قال إن ذهبي قال إن ابن كثير قال هؤلاء العلماء دريها نجيالنا من ذنب نتجنك ومن ذنب نتفرق فلذي يكون أهل السنة والجماعة حقيقة لبه من المحطة الدراجة من المجنة فتحكت من صبر نوره يهونا نجري متعبال في فتربش صبر تجد لمن فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان يبلت أنا كراجر صبر إني سنات من منقراشي فاستقام مالك صبر بمعطاتي فرسان النبي عليه الصلاة والسلام خبروان من تبلو كذاب كاذب على اللي مراسو كاذب إنه كذاب بلغة رسول الله كاذب وشتامه كذاب الجكة عصم على ذلك إنه صادقون آمين النبال نبي من تبلوان كذاب تبلوان ليلة ساحر أسماء إنه تبلوان ليلة مفرق بين زوجتي وابني لجننا الناس قالننا نبتن إني بتن قريشن عريقة وشكفتة تبلوان النبي عليه الصلاة والسلام أسماء إنه تبلوان أنقوا أي تبلوان لا تبغل في نجري الله تبارروان تجب الدبوان بدون جد الصباتوان إذن إهي كل عن فلس عندهم أهل السنة والجمعة كون بلا يتأبك به سلام لمن نبي عليه الصلاة والسلام يتنبر تنجر الله نبياته يختنا كل فتنا من بزاباته نبياته ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل بلون يتنبر عندي جرادر كونك من المينكا جرادر كونك من المينكا عندي نجر الله أني براسي من الجنو نجر أنت بدن بالتاكبر اللي تود يستلالة أمي جم أمي تراي تود مالة يهمني الجربار نبر مكتة من السينورة أنت كم تود الدنيا باللتة يا أمي تراي تود يستلالة لما ندونا تعلل أبغى الله سويونا قام فلما وقف السكوت جرين عادي توصل عندهم قاتل هي ولا ما وصلنا ابن عيينا من اللي جراش عندي بدي أي سوية سودي النادي دالله لما لعلهم يتشرط هنا وتجري أقامني ما قوسوا يجن أن ينفت على إنكاجهتنا كتن لا يتورر دي أنكاراني مالتنا أنت أنكاراتهم سويت بدي إيجوز بانتي ربش على إيجوز بانتي ربش مكو من يلويهم من بلويهم من يعجب جيهم من عبس الشيخوني اتسرونك أسنى يطو أنت سلام الله من كون إذا كنت أهل سنة وجماعة حقيقة والله أسنك الله عندنا الله جيل النصر يفتل نصر من نادنيو وحدة عند النصر من نادنيو فكر من نادنيو كل سلم وده حديث وده قرآن عن تودين عند التمر عدد يعني وده تنده عدد سو وده سو سايهون مهدو سو وده ايدولوجي سايهون مهدو سو هل وده يترم مهد اللبت وده حديثنا وده قرآن يسان جزي والله نسري مفاد والله نسري مفاد عالم لايه من جراتش علماء السند من لسنا جرات مجمّر يا كل سلم وده جهات كموت أخذ سنبكت مجمّر يا من النادل جنال راحت من تصفيع النادل لمن نفر المدخل على بل الزاد من بطولتك هي تترمت على من الناس كدوك هنا يمشى المدخل نفر المدخل والله نبي أن يشرط أكثر مدوال فالنام سلاء الله ظل للصباتوال حتى ترجعوا إلى دينيكم نو منكم تدبوا هنا حتى ترجعوا إلى دينيكم وده أمنتاتكم وده سناتكم وده مسألاتكم وعقيدة اتكمت تملسوا جلس فتسموا جلنا تبنين على رسول فالسياسة كثرة مساجد على القوال جنة سياسة هذه الجزء كثرة مثله أقام كل سيدا أقام كل خير كونه النور كله أقام كل حديثه أقام كل نور كل جوات كل حديث له القرآن كونه والله كل يا مثلا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله عمين بس بسلام الله الجنائي أنت رسول الله هديك جنة سيدا أنت رسول الله هديك عبدي كذا أبوه لا يتكلم وعمدك يسأله عن اللي بس كسر وعشان المقبول الله هديك سني يس الله هديك جدنا الله هديك فنكت منك بأقامة الليل جدنا محدث طرور يس الله هديك لدينا شيء من نور الله هديك لدينا شيء من نموت الله هديك سبعتين سوينا كاسين كل نجارتين من نسات الله هديك أقام يبلنا الله هديك دنيا عندك ما الله هديك فهمت عملنا خادم البدع خرال جناسنا من خادم البدنية فهمت فخناهم بسلام ايه الله هدي الزوم الله هدي الزوم لجناسنا منكم الله هدي الزوم يمجنون دنيا لجناسنا من نوطة لجناسنا يمن نادر بجلاي أقامة سنة الله هدي الزوم كسنا الخاتمة سنة الله هدي الزوم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجمع لنا خيري الدنيا والآخرة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وأبواب هدايتك وأبواب علمك وأبواب شفائك يا الله. اللهم قونا، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم دمرهم، اللهم دمرهم، اللهم دمرهم وزلزلهم يا الله. ليس لنا قوة وليس لنا حيلة وليس لنا حيلة، أنت قوتنا وأنت حيلتنا وأنت مرجعنا وأنت مفرنا وأنت ملاذنا وأنت ملجأنا يا رب العالمين. وليس في أيدينا أي شيء إلا نصرك يا الله. اللهم انصرنا، اللهم انصرنا، اللهم انصرنا يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم انصرنا. وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وفضيلتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.